الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا أخ لكم يقول: نريد كلمة تذكرنا بها بالاستغفار. الاستغفار أيها الإخوة من أعظم أنواع الذكر لله عز وجل، وهو من أعظم أنواع العبادات، وهما أمران: ذكر لله بمعنى الثناء، وذكر لله بمعنى الطلب. وأعظم ما يحمل الذكر لله بمعنى الثناء التوحيد، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. وأعظم ما يحمل الذكر لله عز وجل بمعنى الطلب الاستغفار، فإنه بمعنى أطلب منك المغفرة. وقد جاء في فضل الاستغفار حديث كثيرة، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وهذا يحمل معنى الاستغفار، لأنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من معاني الاستغفار، فينبغي على المسلم أن يستغفر كثيرا، فإن الاستغفار كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره: الاستغفار من أعظم الأدوية التي تحمل وتذهب الهم والغم، ومن أعظم الأسباب التي تخفف كاهل الإنسان، ومن أعظم الأمور التي تعين على طاعة الرحمن جل وعلا. نكتفي بهذا، وإلا فإن في الاستغفار فضائل كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين، لا سيما في الأسحار. يقول السائل: ذكرت أنه لا يجوز بيع المواد التموينية، وهل كذلك شراؤها؟ القاعدة أيها الإخوة أن ما لم يجوز أو ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، هذه هي القاعدة: ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه. فمثلا المال المغصوب لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، المال المحرم الخنزير لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، الخمر لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه. فما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه، هذه هي القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء من حيث العموم، وهذه القاعدة لها استثناءات خاصة، لكن من حيث الجملة الفقهاء متفقون على هذه القاعدة وكذلك أدلتها. نبدأ بالأسئلة الواردة عن طريق الهاتف. يقول السائل: يقول حلفت على سيارة مسكرة علي أني أشيلها وخليها بالشارع خلف السيارة، يعني ما أدخلها الموقف، ولكن بعدما أخرجتها تراجعت ودخلتها في موقف آخر غير اللي كانت فيه، فهل علي كفارة يمين؟ هذا يسمى كف اليمين على أمر محرم أو مكروه. فمن حلف على يمين محرم أو على يمين مكروه، مثلا قال: والله لا أزور أمي، والله لا أدع سيارة جاري تصفط في مكاني في مكان بيته مثلا، هذا أمر محرم. قال: والله لا أخرجن هذه السيارة التي أغلقت علي إلى الشارع حتى تتلف، هذا أمر محرم. ففي هذه الحالة الصحيح من أقوال أهل العلم أن كفارة في الحرام أو في الأمر المكروه ينقلب إلى يمين يجب فيه التكفير، ما يجوز أن تفي بيمينك، ولكن تكفر عن اليمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: الموظفين يعملون خارج الكويت، طريقة عملهم أسبوعين بالكويت أسبوعين بالسعودية، والمدة معينة لديهم، هل يأخذون أحكام السفر مع العلم المدة معينة؟ هؤلاء الموظفون الذين يعملون، مثلا نفرض أن إنسان موظف في الرياض يعمل أسبوع هناك وأسبوعين في الكويت، فهو في الأسبوع اللي هناك عند بيت والأسبوعين اللي هنا عند بيت، إذن هو صاحب البيتين حكمه حكم صاحب البيتين، وصاحب البيتين كالذي كان في قديم الزمان عنده بيت في مكة وبيت في المدينة، فهو بينهما مسافر، إذا وصل هنا فهو متأهل غير مسافر، وإذا كان في المدينة كان متأهل غير مسافر. وهكذا هذا صاحب العمل. لو فرضنا إنسان يعمل في القاهرة ويجلس في القاهرة أسبوع، وبيته مثلا في الصعيد، وبعد أسبوع يأتي أسبوع يرتاح إلى بيت أهله في الصعيد، وعنده بيت في الصعيد أو بيت أبيه في الصعيد وزوجته هناك في الصعيد، فهو هناك مقيم وهنا مقيم، ولكن بينهما هو مسافر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل صحيح أن العادات التي لا تخالف الشرع تعد من العرف؟ مثلا إذا كان عادة أهل بلد ما جلوس في بيت المتوفى 3 أيام أو أقل أو أكثر، هل يعد ذلك عرفا؟ الجلوس لإظهار الحزن بعد موت الميت 3 أيام هذا من الأمور المحرمة، كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. حديث في البخاري: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. لكن كون أهل البيت يجلسون لأن الناس يأتون يعزونهم، ولو ما جلسوا أين سيعزونهم؟ لا يعرف أين سيعزونهم، فحينئذ لا بأس بجلوسهم لأجل استقبال العزاء. وأما الناس لا يجلسون معهم ولا يأكلون من طعامهم، بل يصنعون لهم طعاما، ولا يعملون ما يعمل اليوم من الولائم عياذا بالله، كأنها حفلات عرس، هذا يقول غداكم بكرة علي، وهذا يقول غداكم بكرة عشاكم علي. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، هذا مخالف للسنة ولا ريب. يقول: إذا كان الطعام موضوع في آنية من السراميك أو من الفخار أو الستيل، وهذا الإناء موضوع في إناء أكبر منه من الذهب أو الفضة، فما الحكم في الأكل منه؟ الصحيح أن هذا الأكل أو الشرب وإن كان مباحا لأنه تم بإناء ليس من الذهب، لكن وضعه في إناء من الذهب محرم. إذن وضع الإناء في إناء من ذهب محرم، والشرب نفسه ليس بمحرم، والله أعلم. يقول: السائل: ما الراجح من مسألة مس القرآن؟ هل للحائض والجنب ذلك؟ ليس في المسألة خلاف بين أهل السنة أصلا، ليس هناك خلاف بين علماء السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، 3 قرون وهم متفقون على أن الحائض والجنب لا يمسون شيء من القرآن. يعني هذا قول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، قول البخاري، قول الإمام أبو داود، وش ننتظر بعد؟ حتى جاء داود بن علي الظاهري وزعم أنه يجوز مس المصحف بدون الطهارة، هذا غير صحيح أيها الأخوة. هو الكتاب الوحيد الذي يجب أن يخالف فيها كتب الناس فلا يمس إلا على طهارة. والناس 3 أقسام: رجل نجس نجاسة معنوية وهو الكافر، ليس نجس العين، نجاسة معنوية، ورجل مسلم طاهر ليس فيه نجاسة لا معنوية ولا ظاهرة، ومسلم مطهر أي متوضئ ليس عليه جنابة ولا عليه حدث أصلا. فصار الناس 3. الله يقول عن القرآن: لا يمسه إلا المطهرون، يعني في اللوح المحفوظ، ليش ما قال لا يمسه إلا الملائكة؟ يدل على أن المقصود هو الوصف، أي أنتم لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون، مو طاهرون، وأنتم مطهرون. وفي حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متطهر، لأن طاهر يأتي بمعنى المتطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو طاهر، طاهر وطهور، فيطلق الطهور على الطاهر والطاهر على الطهور، لكن هناك في بعض الأحيان نص. ولذلك أيها الإخوة، المسألة هذه اتفاقية بين العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، والله تعالى أعلم. وهذا قول الأئمة 4 وغيرهم. يقول: إذا نسيت التشهد الأوسط وبعد التسليم من الصلاة شرعت بصلاة السنة، ماذا يلزمني؟ هل أعيد صلاة الظهر؟ من نسي التشهد الأول، فمتى ما تذكر يسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم، لكن إذا نسي سجود السهو أيضا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة باتفاق العلماء. يقول: ما حكم دراسة المرأة على يد الرجل في إجازات القرآن وتوجيهات الأسئلة وغيرها من العلوم من غير حاجز بل مباشرة؟ يجوز بشرطين: الأول أن لا يكون هناك خلوة، بمعنى لا يكون الرجل والمرأة بمفردهما بل يكون هناك نساء يرفعون الخلوة سواء من محارمها أو من محارمه. والأمر الثاني أن يكون هناك ستر تام، بحيث أن المرأة تكون متسترة ستر تام. وأيضا أمر مهم وهو أن لا يوجد من النساء من يحملن هذا التخصص، فإذا لا بأس بأخذ العلم من مثل هذا الرجل. يقول: هل للمأموم أن يصف مع الإمام بحيث يكون مكانه مرتفع عن مكان الإمام، وهذا للضرورة يحصل بحيث أن المكان ضيق ويوجد مكان هو أرفع من مكان الإمام؟ العلماء رحمهم الله قالوا بكراهة أن يكون الإمام مكانه مرتفع عن المأموم أو العكس، يعني المأموم يكون هنا وأنا تحت أو أنا هنا وأنتم تحت، هذا مكروه، لكن هذا عند عدم الضرورة. أما عند الضرورة فبالاتفاق لا يكره، مثل الآن أنتم ترون في الحرم المكي هناك أناس في الطابق الأول، هناك أناس في الطابق الثاني، هناك أناس في السطح، فهذا لا يكره لوجود الضرورة والزحام الشديد، فهذا بالاتفاق ليس مكروها لوجود الحاجة. لكن الذي يبطل الصلاة هو أن يكون المأموم متقدما على الإمام في غير مكة، هنا الصلاة تبطل. يقول السائل: العمل في بلاد الكفر في مطعم يوجد فيه خمر وخنزير ونحو ذلك والنقود منها، أرجو أن تكون الفتوى السمعية. نقول: أيها الإخوة، لا يجوز لمسلم أن يعمل في مطعم يباع فيه الخمر أو يباع فيه لحم الخنزير، لا يجوز أن يعمل، حتى لو قال: أنا لا أقدم اللحم الخنزير ولا أقدم الخمر، لا يجوز له أن يعمل في هذا المكان. لو يأكل أوراق الشجر لكن لا يجوز أن يعمل هذا العمل، ما هو لأجل الدنيا الفانية يروح يعمل هذا العمل. يقول: يا أخي أنا ما أقدم، أخلي الكافر نفسه هو اللي يقدم له الخنزير ويقدم له الخمر، لكنك أنت معه تعينهم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وإذا أنت الآن لم يشملك من هؤلاء 10 فأنت يجب أن تخاف على نفسك، يجب أن تخاف على نفسك. كيف تجلس في مكان يقدم فيها الخمور ويقدم فيها لحوم المحرمة؟ يقول: ما نصيحتكم لأبنائكم الطلاب مع قرب دخول فترة الاختبارات؟ نذكرهم بالله عز وجل ونأمرهم بترك الغش، فإن من غش فليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، ونصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد والمثابرة، فإن الأمال معقودة بهم، وعليهم أن يذاكروا أولا بأول، وأن يعلموا أن البلد وأن أهل البلد وأن الأمة بحاجة إليهم. وأيضا نذكرهم بأن هذه العلوم لها منافع للمسلمين في الدنيا، فلا ينبغي عليهم إهمالها، وإذا كان ما يتعلمونه علما شرعيا فإنه واجب عليهم فلا يجوز التخاذل فيه. يقول: هل من كلمة وتوجيه مع دخول موسم الشتاء؟ قد خطبنا خطبة بعنوان أحكام الشتاء فلا أرى داعي لتكرار الكلمة. يقول: أنا أعمل في منطقة بعيدة عن بيتي وانتهي من عملي الساعة 5 وفي طريق البيت يؤذن لصلاة المغرب، وفي الدولة التي أعيش فيها يمنع الصلاة على طرفي الطريق ولا مسجد قريب، فماذا أفعل؟ إذا كان الأمر كما تقول فلا بأس بتأخير المغرب إلى العشاء للضرورة، لأنك لا تستطيع أن تتقف في الطريق، لأن هذا الطريق ممنوع فيه الوقوف. أما إذا كنت تجد مكانا يسمح لك بالوقوف مثل محطة البنزين أو مثل حدائق ونحو ذلك على الطرقات، فيجب عليك أن تقف وتصلي ثم تتحرك من جديد. يقول: هل قتل المقاتل المتولي من الزحف هل بأمر من القائد أم تلقاء نفسك؟ لا يجوز قتل المتولي من الزحف. من الذي قال أنه يقتل المتولي من الزحف؟ باتفاق الفقهاء من تولى يوم الزحف لا يقتل، لكن لو أمر ولي الأمر بأن من تولى يقتل هل يطاع؟ الجواب: لا يطاع، لأن المسلم لا يقتل لأجل هذا. المسلم الذي يتولى يوم الزحف لا يقتل لأجل هذا، فهذا خطأ في التقعيد وخطأ في السؤال. يقول: هل يجوز الجمع خلف إمام شرع بالجمع ظهرا مع العصر مع توقف المطر؟ الجواب: لا، لا يجمع مع الإمام الذي جمع بين الظهر والعصر والمطر قد توقف، لأن من شرط الجمع وجود المطر عند إقامة صلاة الظهر وعند إقامة صلاة العصر، وأما انقطاعه بعد ذلك لا يضر، ولا بد أن يكون المطر شديدا، ما هو أي مطر يجمع الناس، هذا غير صحيح. لا بد أن يكون المطر شديدا كما جاء في حديث ابن عمر كان في يوم شديد الريح ونحو ذلك، لا بد أن يكون فيه وصف الشدة، ريح شديدة أو مطر شديد أو نحو ذلك من العواصف الشديدة، هنا يجوز الجمع بين الصلاتين وإلا فلا. يقول: هل من كان تاركا للصلاة ثم عاد إلى الصلاة ينطق الشهادتين من جديد؟ هو كان ينطق الشهادتين، ولكن نأمره أن يصلي، نأمره أن يصلي وفي الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: هل التجارة في ملابس النساء فستان وبلوزة جائز أم لا؟ مع العلم أن غالب النساء في السودان يلبسونها وقد يخرجون بها للعامة وأمام الرجال، وإذا كانت محرمة فما الواجب عليه الآن وهو قد اشترى البضاعة ويريد بيعها، مع العلم أنه وضع فيها كل ما يملك وهي كثيرة ولم يستحضر إشكال التبرج بها؟ الملابس والمطعومات قد تباع على وجه صحيح ويستخدم استخدام صحيح، وقد أنت تبيع ويستخدمه الشارع استخداما سيئا، فما كان بيعه في نفسه صحيحا ويمكن استخدامه استخداما صحيحا فهذا البيع صحيح، هو يستخدمه استخداما سيئا هو الذي أثم. مثال: أنت تبيع العنب، يمكن لمن يشتري العنب أن يعصره، فأنت ما يجوز أن تقول أنا لن أبيع العنب لأنه يمكن أن يصنع منه خمرة، لكن إذا غلب على الظن فيكره له البيع، إذا تيقنت يحرم عليه البيع. هكذا في الفستان نقول كما قال الفقهاء في العنب: من أنت تبيع الملابس هذه يمكن أنها تلبس الملابس أمام محارمها أمام زوجها، هذا هو الأصل في المسلمات، ويمكن أنها تلبس هذه الملابس وتخرج في الخارج، فإذا كان على يمكن ظنا يكره له البيع ولا يحرم، لكن إذا تيقن يحرم. ولذلك أنا أقول مثل هذه الأمور لا ينبغي التشدد فيه، أنت تبيع ونيتك أنها تلبس لمحارمها وتلبس أمام زوجها، وإذا هي لبست المحرم فهي التي تأثم. يقول: ما المقصود بالتلازم في الإيمان بين الظاهر والباطن؟ المقصود بالتلازم هو أن ما وقر في القلب يظهر على اللسان، وما كان في اللسان ينطق به اللسان عن شيء في القلب، هذا التلازم. لذلك إذا كان في القلب الإيمان غير موقر غير مقر غير مستقر، فإن فلتات اللسان تظهر بكلام المنافقين، وإذا كان الإنسان إيمانه لسانيا فتجد في قلبه أنه خالد من محبة الله ورسوله، هذا المقصود بالتلازم. فالتلازم معناه أن ما وقر في القلب يصدقه اللسان، وما كان في اللسان فإن له أثر في القلب، هذا المقصود بالتلازم. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: هل تاب تماما من الأشعرية؟ الصحيح نعم أنه تاب، وهذا يظهر في كتابيه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتابه الإبانة، فإنه قد كتب في الإبانة ما يدل على العقيدة الصحيحة التي اتبع فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإنه قال في أوله: فإنه الإمام الكامل الذي ينبغي اتباعه، يعني الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا تاب من طريقة أو مسلك أنه يعني يكون قد استطاع أن يتخلص من كل معتقدات، يمكن يبقى بعض الرواسب، لكن في الجملة لا شك ولا ريب أنه من أئمة أهل السنة في كتابيه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكذلك في كتابه الإبانة. يقول: إذا دخلت المسجد وانتهت صلاة الجماعة مع إمام المسجد، فهل أفضل الصلاة فرادى أو صلاة جماعة بإقامته؟ إذا كان التأخر قصدا لأجل إقامة جماعة ثانية فهذا لا شك أنه مكروه، وهو المقصود من أقوال الأئمة رحمهم الله، لأن بعض الخوارج كانوا يتأخرون ليقيموا لأنفسهم جماعة ثانية. وأما إذا تأخر الإنسان لا لهذا المقصد وإنما لحاجة أو ظرف ثم أراد أن يعمل جماعة ثانية ولا يمانع الإمام فلا كراهة فيه. نكتفي بهذا القدر مما ورد من الأسئلة، والآن نتوجه إليكم إذا كان عندكم أسئلة. تفضل. ارتباك الأسنان حاليا، نعم، الكثير من الناس يضع الارتباك هذه تجملا يعني للزينة فقط، الابتسام الكبير، حكم الوضوء يعني. الوضوء حكمه لا يختلف سواء كان للحاجة أو للزينة أو لعدم الحاجة، الوضوء صحيح، لأن التلبيس تلبيس تام بحيث أنه لا يبقى أي أثر يمكن نفاذ شيء من القذارة على السن الداخلي. لكن نرجع إلى أصل المسألة: هل يجوز للإنسان أن يفلج أسنانه؟ ها؟ أجيبه، الفلج يجوز؟ لا يجوز، بنص الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات. لماذا؟ قال: المغيرات لخلق الله المبتغيات الحسن. ولذلك إبليس كان من أحد أكبر دعاويه، قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ما في أي داعي. لذلك أنا أقول أن هذه الأعمال التي يقوم بها الناس في أسنانهم لا يجوز إلا بشرط واحد، وهو أن يشهد طبيبان مسلمان أن الأسنان خارج عن المألوف. فإذا شهد الطبيبان المسلمان بأن الأسنان خارج عن المألوف فحينئذ يجوز له أن يركب، يجوز له أن يعدل، يجوز له ما سوى ذلك، والله أعلم. نعم. قول الملك رحمه الله: لو أن المرأة حائض خافت على نفسها، كيف؟ لو المرأة حائض خافت على نفسها بسبب الفواسق وأنت هل تقول؟ نعم، الحائض تقرأ القرآن، الحائض تقرأ القرآن، أما الجنب لا يقرأ القرآن، لكن لا تمس. نعم، نحن نقول الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس. تفضل. ولا بحائل إلا إذا كان الحائل منفصلا. ما هو الحائل المنفصل؟ تأمل معي الآن، أعطني المصحف. يعني مثلا لو أن المرأة هذا المصحف وأدخلت يدها في عباءتها ثم مسكت المصحف، هذا لا يعتبر حائل، لأن حائل متصل له حكم المتصل، له حكم المتصل. لكن لو أنها مثلا المصحف أمامها وأرادت أن تقلب المصحف بحائل منفصل كالقلم فقلبت، هذا لا شيء فيه. نعم، لذلك اليوم الأمور متسهلة، يمكن للحائض أن تقرأ المصحف من الآيفون وخلاص منفصل. نعم، صح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.